هذه المناسبة الكريمة نذكر فيها ببعض الآداب والأحكام المتعلقة بهذا العيد على حسب ما قرره أهل العلم في هذا الصدد، ونعتمد في هذه الأحكام كتابا قيما بل رسالة قيمة للشيخ علي حسن الحميد في رسالته أحكام العيدين في السنة المطهرة. وذلك على سبيل التصرف والاختصار والتنقل من هنا إلى هنا مما يفيدنا في هذه المناسبة. العيد العلامة ابن عابدين سمي العيد بهذا الاسم لأن لله تعالى فيه عوائد الإحسان، أي أنواع الإحسان العائدة على عباده في كل يوم، يعني سمي العيد بهذا الاسم لعوائد الإحسان التي تعود من الله تبارك وتعالى على عباده في هذه المناسبة. ومن هذه الأنواع العائدة على العباد الفطر بعد المنع عن الطعام مثلا بالنسبة لعيد الفطر، أما عيد الأضحى بالنسبة تتعلق بإتمام الحج بطواف الزيارة ولحوم الأضاحي وغير ذلك، ولأن العادة فيه الفرح والسرور والنشاط والحضور. لأجل هذه المعاني كلها سمي العيد عيدا، واشتقاقه من عاد يعود كأنهم عادوا إليه، وقيل اشتقاقه من العادة لأنهم يعتادوا، والجمع أعياد، ويقال عيد المسلمون شهدوا عيدهم، عيد المسلمون شهدوا عيدهم. وقال ابن الأعرابي سمي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد. والعيد كما قلنا هو مظهر من مظاهر الرحمة على هذه الأمة، يوضح ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والبغوي، وهو حديث صحيح كما قال الشيخ علي حسن، عن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر. إذن فأهل الجاهلية قبل مجيئه صلى الله عليه وآله وسلم كان لهم يومان يلعبون فيهما، يعني هذان اليومان اتخذهما أهل الجاهلية عيدا. فلما جاء الإسلام وقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أبدلهما ذلك اليومين خيرا منهما، وهو يوم النحر ويوم الفطر. لذلك هذا اليوم المختار لهذه الأمة اللي هو يوم العيد يحسن بالإنسان ويجمل أن يتجمل في هذا العيد، بمعنى أن يتخذ لباسا خاصا للعيد، أن يهيئ لبسة خاصة بالعيد. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه، تجمل بها للعيد والوفود. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له، إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبس عمر ما شاء الله أن يلبس، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله، إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، وأرسلت إلي بهذه الجبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تبيعها أو تصيب بها حاجتك، تبيعها أو تصيب بها حاجتك. المهم، قال العلامة السندي تعليقا على هذا الحديث: منه علم أن التجمل يوم العيد كان عادة متقررة بينهم، ولم ينكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعلم بقاؤها، بمعنى أنه شيء معتاد عند العرب مثلا، أنهم كانوا وعند المسلمين أنهم كانوا يتجملون للعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا التجمل. وإنما الذي استنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذه الجبة، لأنها من ديباج، يعني من الحرير، وقال: إنما هذه لباس من لا خلق له، بمعنى أنها لو كانت ثوبا آخر مما يباح للمسلم لبسه لاتخذه النبي صلى الله عليه وسلم ولتجمل به صلى الله عليه وآله وسلم. وروى ابن أبي الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح إلى ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين. فهؤلاء السلف الصالح رضي الله عنهم أيضا ثبت عنهم التجمل للعيد، فيحسن أن يتجمل الإنسان بهذا اليوم ويلبس أحسن ثيابه. لذلك قال ابن القيم في زاد المعاد: وكان يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه، فكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة، ومرة كان يلبس بردين أخضرين، ومرة بردا أحمر، وليس هو أحمر مصمتا كما يظنه بعض الناس، فإنه لو كان كذلك لم يكن بردا، وإنما فيه خطوط حمر كالبرود اليمانية. من الشاهد عندنا أن ابن القيم رحمه الله ينص في كتابه زاد المعاد على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبس ويتجمل للعيد أو للعيدين بلباس خاص صلى الله عليه وآله. ومن السنة أيضا في هذا اليوم الأغر أن يخرج الإنسان إلى المصلى، فعن أبي سعيد من خدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. إذن فسنة نبينا صلى الله عليه وسلم هي الذهاب إلى المصلى، في العيد. لذلك قال العلامة ابن الحاج في كتابه المدخل، وهو من علماء المالكية: والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة خرج صلى الله عليه وسلم وتركه، بمعنى انه النشيد الحرام او النشيد النبوي عند النشيد النبوي عنده فضيله من حيث الصلاه فيه، لان الصلاه فيه بألف صلاه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في العيد لم يصلي في مسجده، وانما خرج الى المصلى للاشاره الى ان الصلاه في المصلى هي السنه. وقد الف في هذا الموضوع رسالة جيدة ماتعة الشيخ ناصر الدين الألباني، وسماها صلاة العيدين في المصلى هي السنة، صلاة العيدين في المصلى هي السنة، وهي رسالة قيمة وصغيرة، وبإمكان الإخوة أن يطلعوا عليها. يعني صلاة العيدين في المصلى هي السنة، إذا فالإنسان السنة أن يخرج في العيد إلى المصلى. وقد أمر بذلك علي رضي الله عنه استحسنه الأوزاعي وأصحاب الرأي، وهو قول ابن المنذر، هكذا يقول ابن قدامة في المغني. فمن ضعف عن الخروج إلى المصلى لمرض أو لكبار سن صلى في المسجد، ولا حرج عليه إن شاء الله، ويشير الشيخ علي حسن إلى أن ها هنا تنبيه لا بد منه، وهو أن الهدف من الصلاة في المصلى اجتماع عظم المسلمين في مكان واحد، يعني هذه من الأهداف المتوخاة يوم العيد، وأن يجتمع المسلمون كلهم في مكان واحد. لذلك يستنكر تعدد المصليات في البلد الواحد. لذلك يقول بينما الذي نراه اليوم في كثير من البلاد تعدد المصليات ولو من غير حاجة، وهذا أمر قد نفاه العلماء على كراهيته. أصبحت بعض المصليات منابر حزبية لتفريق كلمة المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فالسنة يوم العيد هو أن يخرج الإنسان إلى المصلى ويصلي هناك مع عظم المسلمين. وإذا كان هناك مانع من مرض أو كبار سن صلى في المسجد ولا حرج عليه. وهديه صلى الله عليه وآله وسلم في الذهاب إلى المصلى وفي الإتيان منها، كما روى ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. بمعنى يقول ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يخالف الطريق يوم العيد، فيذهب في طريق ويرجع في آخر. هذا من السنة أيضا التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم المتتبع لسنته صلى الله عليه وسلم، فإذا ما ذهب إلى المصلى من طريق فحين العودة يرجع من طريق آخر. والحكمة من هذا التشريع كما قال ابن القيم: قيل ليسلم على أهل الطريقين، وقيل لينال بركته الفريقان، وقيل ليقضي حاجة من له حاجة منهما، وقيل ليظهر شعائر الإسلام، وقيل وهو الأصح أنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله منها صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الإمام النووي رحمه الله بعد أن ذكر الأقوال السابقة: وإذا لم يعلم السبب تحب التأسي قطعا، والله أعلم. إذن يكفي في مخالفة الطريق، يكفي في الذهاب إلى المصلى من طريق، والعودة من طريق آخر يكفي فعله صلى الله عليه وسلم، يكفي أن الإنسان مقتدي في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يكفيه فخرا وشرفا. لو لم يكن من الحكم إلا فعله صلى الله عليه وسلم لهذه السنة لكفانا. لذلك يقول الإمام البغوي في صحيح السنة: ويستحب أن يغدو الناس إلى المصلى بعدما صلوا الصبح لأخذ مجالسه ويكبرون، ويكون خروج الإمام في الوقت الذي يوافي فيه الصلاة. إذن بمعنى أن الإنسان يبكر إلى المصلى ويأخذ مكانه في المصلى، وطبعا في أثناء ذهابه كما سنبين يكبر ويبقى مستمرا في التكبير إلى أن يخرج الإمام. ولكن التكبير كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى يجب أن يلتزم فيه الإنسان بالسنة، وما هي السنة في التكبير سنبينها إن شاء الله في حينها. روى الإمام الترمذي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا. وحسنه شيخنا في صحيح الترمذي، يعني الشيخ الألباني حفظه الله، يعني يقول الإمام علي أنه من السنة أن يخرج الإنسان ماشيا، يعني على رجله إذا تيسر، وإذا بحكم المسافة الشاسعة التي أصبحت تفصل بين المصلى يعني وبين بيوت الناس فلا بد من استعمالهم لوسيلة، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. المهم هو أن يتواجد الإنسان في المصلى. التكبير في العيدين، يقول الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. وفي الحديث يقول المحدث الألباني: وفي الحديث دليل على مشروعية ما جرى عليه عمل المسلمين من التكبير جهرا في الطريق إلى المصلى، وإن كان كثير منهم بدأوا يتساهلون بهذه السنة حتى كادت تصبح في خبرك. كثير من الناس الذي يمشي المصلى دون أن يجهر بالتكبير، مع أنه كترطش المدينة بالتكبير بأصوات الناس، إذا غادي راكب السيارة ولا راكب على دراجة ولا غادي على رجلي وتكبر وتيرفع الصوت ديالو كاع ما تيخدمها، هذا هو السنة. يبقى غادي تيكبر وتيرفع صوته بالتكبير، هذا تيكبر على كودو، الآخر تيكبر على كودو، الآخر تيكبر على كودو، حتى ترتج المدينة بأصوات المكبرين. هذا هو السنة. ومما يحسن التذكير به بهذه المناسبة آنفا قبل بأنه الإنسان يلتزم في التكبير ديالو السنة. ومما يحسن التذكير به بهذه المناسبة أن الجهر بالتكبير هنا لا يشرع فيه الاجتماع عليه بصوت واحد كما يفعله البعض. هذا هو اللي هو معتاد عندنا، أنه تيكون الناس في المصلى مثلا وتيبدا يرددوا ذاك التكبير بصورة جماعية، لكن واحد خصو يكبر على كودو. نقدر نتلاقى معك، نقدر نفوتك، نقدر نبحر انا بديت نبحر انت، وهكذا. المهم كل واحد يكبر على بمفرده بصوت مرتفع. ومما يحسن التذكير به بهذه المناسبة أن الجهر بالتكبير هنا لا يشرع فيه الاجتماع عليه بصوت واحد كما يفعله البعض، وكذلك كل ذكر يشرع فيه رفع الصوت أو لا يشرع فلا يشرع فيه الاجتماع المذكور، ليكون المسلمون من هذا على حذر. ولنضع نصب أعيننا دائما أن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن وقت التكبير في العيدين فقال رحمه الله: الحمد لله أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة، ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. وكذلك حتى التكبير اللي هو مثلا إذا دبر الصلوات لا نكبر بصورة جماعية، كل واحد يكبر. وإن كان يرد عليه هنا وتعقب عليه الشيخ علي حسن يقول قوله رحمه الله عاقب كل صلاة خصوصا لا دليل عليه، والصواب أنه في كل وقت ودون تخصيص. ثم بيكبر الإنسان بعد الأيام ديال التشريق يكبر، سواء دبر الصلوات أو قبل بدايته الصلاة أو عند خروجه منه في أي وقت بدون تحديد. ويدل على ذلك ما قاله الإمام البخاري في كتاب العيدين من صحيحه: باب التكبير أيام منى، باب التكبير أيام منى، وإذا غدا إلى عرفة، وإذا غدا إلى عرفة. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. دائما كما قلنا كل بمفرده، كل بمفرده يرفع صوته بالذكر. وكذلك كانت ميمونة رضي الله عنها تفعل، وكذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يفعل. وكان ابن عمر إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام. الأثار رواه الدارقطني وابن أبي شيبة وغيرهم بإسناد صحيح. ولم يصح حديث نبوي في كيفية التكبير فيما أعلم يقول عليه حسن، إنما ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليه، فكان ابن مسعود يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذه واحدة فيها الغالب يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وهذه أكبر، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وهذه هذا تكبير ابن مسعود، ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح كما روى ذلك ابن أبي شيبة. وكان ابن عباس يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. هذا أيضا سنده صحيح كما روى ذلك البيهقي. إذن هاتان الصيغتان ثبتت إحداهما عن ابن مسعود والأخرى عن ابن عباس. وثبت عن سلمان الخير سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه كان يقول: كبروا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. ولقد خالف كثير من العامة هذا الذكر الوارد عن السلف بأذكار وزيادات ومخترعات لا أصل لها، مما جعل الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول في الحباري: وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها. أكتب الحافظ ابن حجر. إذن إذا بدك تكبر إما تقول كيف ماذا يكبر ابن مسعود: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني شو مرة: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذا أو تكبير ابن عباس أو تكبير سلمان. هذه بهذه الطريقة. متى يأكل في العيدين؟ عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرا. يعني السنة في عيد الفطر أنه يفطر هو الأول عاد يمشي إلى المصلى. وقد كان صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرا. وعن هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ويوم النحر لا يأكل حتى يرجع فيأكل من مزيكته. يعني في السنة عيد الأضحى أن الإنسان يخرج إلى المصلى وما يفطر حتى يفطر على أول شيء وهو من نسيكته، سواء كان كبدا أو غيره، ثم يفطر غير. وكان أحيانا قد لا يتأتى هذا، بعض المرات مثلا الإنسان يكون مثلا مرتبط واحد عدد ديال الأضاحي ويذبح هنا ويذبح هنا ويذبح هنا، مما تيجعله يطول به النهار شوية فيحتاج إلى أن يأكل، يحتاج إلى أن يأكل. المهم إذا تيسر الإنسان هذا الأمر هذا فهذا هو السنة، هو أنه في يوم الأضحى اللي هو إن شاء الله إحنا على استقباله إن شاء الله لا يفصلنا عنه إلا يوم أو يومان، يعني السنة فيه هو أنه إنسان يصلي في المصلى ثم يرجع ويباشر ذبيحته ويأكل ويأكل منها إن شاء الله تعالى. قال الإمام المؤلف الحكمة في الأكل قبل الصلاة بالنسبة للفطر ألا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد، فكأنه أراد سد هذه الذريعة. حتى لا يعتقد شي واحد مثلا سعيد أنه راه يقول مثلا السنة هو أنه يبقى صايم مثلا حتى يجي من المصلى عاد يفطر، سد لي هذه الذريعة أكل صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن القيم وأما في عيد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته. يقول العلامة الشوكاني الحكمة من تأخير الفطر يوم الأضحى، والحكمة في تأخير الفطر يوم الأضحى أنه يوم تشرع فيه الأضحية والأكل منها، فشرع له أن يكون فطره على شيء منها، هذا قاله ابن قدامة. ويستحب له أيضا الاغتسال قبل العيد، فعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، فيحسنه كما ورد عن عبد الله بن عمر. وهذا الأثر رواه الإمام مالك والشافعي وعبد الرزاق وسنده صحيح، يحسن بالإنسان أن يغتسل للتجمل لهذا اليوم، أن يغتسل يوم العيد. لذلك قال الإمام ابن قدامة يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد، وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال علقمة وعروة وعطاء النخعي الشعبي وقتادة وأبو الزناد ومالك الشافعي وابن المنذر، كل هؤلاء قالوا يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد. نعم، ورد واحد الأثر على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه ضعيف، الحديث روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه ضعيف. وطبعا حينما يكون الإنسان في المصلى ويصير إلى المصلى لا يصلي قبلها ولا بعدها شيئا، حتى تحية ما يسمى بتحية المسجد لا يصلي، يعني مباشرة يجي يقول، ومن كي يصلي تنصرف الحالة، ومن كي يصلي العيد تنصرف، لا يصلي قبلها ولا بعدها شيئا. يعني ابن عباس يصلون إذا انتهوا إلى المصلى قبل الصلاة ولا بعدها، ما كانوش كيصلي. وقال الحافظ ابن حجر والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، خلاف لمن قاسها على الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم في قضية صلاة العيد لازم هذه الصلاة ولم يتركها في عيد من الأعياد، وأمر الناس بالخروج إليها حتى أمر بخروج النساء العواتق، يعني العواتق نقصد بها الحيض، يعني حتى المرأة إذا كان فيها الحيض تخرج إلى المصلى، إلا أنها لا تصلي ولكن تجلس وتراقب عن كتاب وتشهد الخير ومجامع المسلمين. خفي الحيض. يعني وماشي غير العواتق، يعني المقصود بها غير الحيض فقط، يعني ودوات الخدور و يعني حتى الشابة الصغيرة تخرج الى المصلى لهذا الاعتبار. النبي صلى الله عليه وسلم امر الحيض ان يعتزل من الصلاة ويشهد من الخير ودعوات المسلمين، حتى امر من لا جلباب لها ان تلبسها صاحبتها، وقد تسلف لما عندما تلبس وتمشي للمصلى. لذلك الانسان الحمد لله اللي وسع عليه الله شي السياره ولا كذا ما يبخلش على اهله في هذه الصلاه ديال صلاه العيد، يخرج مع الوليدات الان ويديهم الى المصلى. وقت صلاه العيد عن عبد الله بن مسلم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج مع الناس يوم فطر او اضحى فانكر ابطاء الامام وقال انا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. المقصود بالتسبيح هي صلاه وقت صلاه النافله، وذلك اذا مضى وقت الكراهه، وهذا اصح ما في الباب ويروى غيره لكنه لا يثبت من حيث اسناده. وقال ابن القيم رحمه الله وكان صلى الله عليه وآله وسلم يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى. علاش؟ لأن الأضحى تيبغيو الناس يرجعوا باش يذبحوا وفي نفس الوقت راه تيخرجوا بلا الصور خصهم باش يعاودوا يرجعوا ياكلوا من الأضحية ديالهم، بخلاف صلاة الفطر كان تأخرها شوية صلاة عيد الفطر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى. ويقول الشيخ أبو بكر الجزائري ووقتهما من ارتفاع الشمس قيد روح إلى الزوال، والأفضل أن تصل الأضحى في أول الوقت ليتمكن الناس من ذبح أضاحيهم، وأن تؤخر صلاة الفطر ليتمكن الناس من إخراج صدقاتهم. هذاك باش الفطر باش يتمكنوا من الاخراج، لانه تنعرفوا بان زكاه الفطر اذا اخرجت بعد الصلاه فانما هي صدقه من الصدقات، واذا اخرجت قبل الصلاه فهي زكاه متقبله. اذا باش يتمكن الناس من اخراج زكواتهم تؤخروا السنه ان تؤخر صلاه الفطر قليلا. ولما كان صلاه عيد الاضحى يعني الصبغه التي تكتسيها هي صبغه الاستعجال، استحبوا الاستعجال بهذه يتمكن الناس من ذبح اضاحيهم. وبالنسبه للعيد، العيدان لا اذان ولا اقامه للعيدين، ما فيهم لا اذان ولا اقامه، ما تقيموا الصلاه ما تاذنوا. فعن جابر بن سمره رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العيدين غير مره ولا مرتين بغير آذان ولا إقامة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم وأبو داود الترمذي. وعن ابن عباس وجابر رضي الله عنهما قال لم يكن يؤذان يوم الفطر ولا يوم الأضحى. الحديث رواه البخاري ومسلم. وقال ابن القيم رحمه الله وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك. صافي يدخل الإمام في سوى الصفوف ويصلي. وبالنسبة للصفة ديال صلاة العيد ركعتان، لرواية عمر رضي الله عنه قال صلاة الصفا ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الأعطاء أخرجه أحمد والنسائي والطحاوي في صحيح معاني الآثار والبيهقي وسنده صحيح. وبالنسبة للصفة ديتها تبدأ الركعات الأولى كسائر الصلوات بتكبيرة الإحرام ثم يكبر فيها 7 تكبيرات وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرات الانتقال. يعني يكبر تكبيرة الإحرام عاد كيكبر 7 ديون تكبيرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عاد كيبدأ قراءة الفاتحة والسورة. وبالنسبة للتكبيرة الثانية الركعة الثانية تكبر فيها 5 تكبيرات من غير تكبيرات الانتقال ديك اللي ناض منها من الركوع من السجود. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 سوى تكبيرتي الركوع. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والبيهقي وإسناده صحيح. وقال الإمام البغوي وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أنه يكبر في صلاة العيد في الأولى 7 سوى تكبيرة الافتتاح وفي الثانية 5 سوى تكبيرة القيام قبل القراءة. روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وغيرهم. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات العيد. لذلك فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر معين بين تكبيرات العيد. ماشي كتكبر وكتقول شي حاجة عاد كتكبر ثانية وهكذا كتكبرهم ثانية. فإذا أتم التكبير أخذ في القراءة بفاتحة الكتاب ثم يقرأ بعدها قاف القرآن المجيد في إحدى الركعتين وفي الأخرى اقتربت الساعة وانشق القمر. هذه رواية صحيحة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه. يعني في هذه الرواية هذه السنة هي أنه تصلي في الركعة الأولى قاف سورة قاف والقرآن المجيد قاف والسورة الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر. الأولى سورة قاف والثانية سورة القمر. وكان ربما قرأ فيهما سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. الكل سنة الكل سنة. لذلك خالد بن القيم رحمه الله صح عنه هذا وهذا ولم يصح عنه غير ذلك. إذن غير ما الإمام يصلي بنا بقاف القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر أو لا بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. هذا هو السنة في العيدين. هنا تقول من فاتته صلاة العيد جماعة يصلي ركعتين. قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. قال الحافظ ابن حجر في الفتح تعقيبا على الترجمة في هذه الترجمة حكمان. الحكم الأول مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار. ب وكونها تقضى ركعتين. وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين. وقال العلامة ولي الله الدهلوي هذا هو مذهب الشافعي أن الرجل إذا فاتت الصلاة مع الإمام صلى ركعتين حتى يدرك فضيلة صلاة العيد وإن فاتته فضيلة الجماعة مع الإمام. وأما عند الحنفية فلا قضاء لصلاة العيد عندهم ولو فاتته مع الإمام فاتته رأسا. وقال الإمام مالك في الموطأ: وكل من صلى لنفسه العيدين من رجل أو امرأة فإني أرى أن يكبر في الأولى سبعا قبل القراءة وخمسا في الآخرة قبل القراءة، والمتأخر عن صلاة العيد يصلي ما فاته على صفته كسائر الصلوات. الخطبة بعد الصلاة، والسنة في خطبة العيد أن تكون بعد الصلاة. وابواب البخاري في صحيحه: باب الخطبة بعد العيد، باب الخطبة بعد العيد. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. وعن ابن عمر الأثر الأول رواه البخاري ومسلم، وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة، وهذا أيضا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. قال ولي الله الدهلوي معلقا على تبويب البخاري السابق اللي هو باب الخطبة بعد العيد، يعلق عليها الإمام الدهلوي، يعني أن سنة، يقول الإمام الدهلوي، يعني أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعمول الخلفاء الراشدين ذلك، وما وقع من تغيير، يعني تقديم الخطبة على الصلاة قياس مع الجمعة، بدعة صدرت من مروان، صدرت من مروان أحد خلفاء الأمويين. وقال الإمام الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة، ويقال إن أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم. الخطبة تخير بحضورها، بمعنى أن الإنسان مخير بين أن يحضر الخطبة وبين أن لا يحضر. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من العيد والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. وخطبة العيد كسائر الخطب تفتتح بالحمد والثناء على الله جل جلاله. قال ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير، وإنما روى ابن ماجه في سننه عن سعد القرار مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتب التكبير بين أضعاف الخطبة، يعني فصل الخطبة، ويكتب التكبير في خطبتي العيدين، وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به. المهم وقت ما مر داز شوية تعاود يكبر، ما داز شوية في الكلام تعاود يكبر. قلنا: وحضور الخطبة ليس واجبا كالصلاة، لما ورد عن عبد الله بن السائب قال: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قاض الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة في الإجليس، ومن أحب أن يذهب في الإذهاب. بمعنى الإنسان مخير بين أن يستمع إلى الخطبة وبين أن ينصرف دون الاستماع إليها. قال ابن القيم رحمه الله: ورخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة أو أن يذهب. اجتماع الجمعة والعيد، إذا اجتمع الجمعة والعيد كما هو إن شاء الله اللي غادي يكون دابا الآن، اجتماع الجمعة والعيد. روى أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والدارمي وأحمد عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم، قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال نعم. قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجوع، فقال من شاء أن يصلي فليصلي، من شاء أن يصلي فليصلي، بيد تصلي الجمعة إذا صليت العيد وبيد تصلي الجمعة صليها وبيد تصلي صليها لك الخيار. وفي الباب عن أبي هريرة وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما عمل به الصحابة رضي الله عنهم. فقد روى عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عن علي رضي الله عنه أنه اجتمع عيدان في يوم، فقال من أراد أن يجمع فليجمع، يعني يجمع معناه يصلي الجمعة، ومن أراد أن يجلس فليجلس، لما بغاش يصلي. وفي صحيح البخاري نحوه عن عثمان رضي الله عنه. وفي سنن أبي داود ومصنف عبد الرزاق عن ابن الزبير أنه قال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا بجعلهما واحدة، وصلى يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر ثم لم يزل حتى صلى العصر. هذا ابن الزبير. وقال الشوكاني في نيز الأوطار تعقيبا على هذه الرواية ظاهره أنه لم يصلي الظهر، ظاهره أنه لم يصلي الظهر، وفيه أن الجمعة إلى آخره. المهم شهد عندنا أن الإنسان إذا اجتمع عيدان جمعة وعيد فصلى العيد فله الخيار أن يصلي الجمعة أو لا يصليها. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. التهنئة بالعيد، واش كاين شي تهنئة يتبادلها الناس في هذا العيد ولا لا؟ سئل الشيخ الإسلام ابن تيمية عن التهنئة فأجاب: أما التهنئة يوم العيد يقول بقول بعضهم لبعضين إذا لقيه بعد صلاة العيد تقبل الله منا ومنكم وأحال الله عليه ونحو ذلك، فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره. لكن قال أحمد: أنا لا أبتدئ أحدا، فإن ابتدأني أحد أجبته، وذلك لأن جواب التحية واجب، وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها، ولهو أيضا مما نهي عنه، فمن فعله فله قدوة ومن تركه فله قدوة، والله أعلم. قال الحافظ ابن حجر: وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. إذ ما دام فعله الصحابة فعله هو الأحرى، سواء ابتدأ لا أقول ابتدأ، ما يتحرش الإنسان يقول أنا ما نبتدأش، ما نقول ليش مثلا تقبل الله منا ومنك، حتى يقول هذه هو وأنت كتنتظره هو تنتظر كما غادي يقول لك، حتى شي واحد ما غادي يقول الله خاص. لذلك فقد فعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام أحمد توقف لأنه مثلا موقف ما تبش فيها شيء في سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم أمرنا بالاقتداء بهم وباتباع سبيلهم، فما دام ثبت عنه ماذا فللإنسان أن يفعله اقتداء بهم رضي الله عنهم. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعضين: تقبل الله منا ومنك. وذكر ابن قدامة في المغني أن محمد بن زياد قال: كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعضين: تقبل الله منا ومنك. إذن بالقخور المسلم يقول له: تقبل الله منا ومن وهو أيضا رد عليه. وأما قول يقول أحمد وأما يقول علي حسنا وأما قول عامة الناس بعضهم لبعض كل عام وأنتم بخير وما أشبهها وما أشبهها فهو مردود غير مقبول، بل هو من باب قوله سبحانه أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. إذن فكما قال ابن سعيد من كان مستنا فليستنى بمن قبل، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. حتى يقول ابن سعيد رضي الله عنه إشارة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأضحية فهي شاة تذبح بعد صلاة العيد تقربا إلى الله تعالى، إذ يقول سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنسك هنا هو الذبح تقربا إليه جل شأنه، والنسك هنا هو الذبح تقربا إليه جل شأنه. واختلف العلماء في حكمها، والذي يترجح من الأدلة المختلفة هو الوجوب. وإليك أخي المسلم الأحاديث التي استدل بها المجيبون. الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان له ساعة، طبعا الوجوب مقيد الناس بالاستطاعة، ما لم استطاع لا ما واجبش عليه سقط عليه حل الحجة وواجب، ولكن وش على كل واحد على المستطيعين. كذلك أضحية فهي واجبة إلا أنها على الذي استطاعها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقرب الناموس لنا، اللي عنده ماشي يضحي وما ضحى قال يجي الناموس لنا. حتى يقول الحديث أبي هريرة، والحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم وسنده حسن. ووجه الاستدلال به أنه لما نهى من كان ذا ساعة عن قربان المصلى إذا لم يضحي دل على أنه قد ترك واجبا، فكأنه لا فائدة من التقرب إلى الله مع ترك هذا الواجب، بمعنى أنه من اللي أنت قادر باش تضحي وما بغيتي تضحي لا لا تجي تصلى. الثاني من الأدلة التي يستدل على الوجوب عن جندب بن عبد الله البجلي قال شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر قال من ذبح قبل أن يصلي فليعيد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. والأمر ظاهر في الوجوب، والمئتما يصرفه عن ظاهره. الثالث عن مخنف بن سليم أنه شاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث ديال من ذبح قبل أن يصلي فليعيد مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح، رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والطيالسي وأحمد. وعن مخنف بن سليم أنه شاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوم عرفة قال على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. العتيرة هي ذبيحة في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية ثم جاء الإسلام فكان على ذلك حتى نسخ ذلك، يعني ما بقت العتيرة اللي بقى دابا هو الأضحية. على أهل كل بيت في كل عام أضحية. الحديث رواه أحمد بن ماجه وأبو داود والبغاوي والترمذي والنسائي، وفي سنده أبو رملة وهو مجهول، وللحديث طريق أخرى عند أحمد وسنده ضعيف، لهذا حسنه الترمذي في سننه وقواه الحافظ في الفتح. منظر الإصابة. أكبر ما يستدل به المخالفون للوجوب هو قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر يعني من ذي الحجة فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا. وهذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي. بما أنه لا تدخل عشر ذي الحجة كما هو مستقر عند إخواننا أنه لا تدخل ذي الحجة ما بقي نفتح حسن رسول ولا يقصص أظفار دياله ولا يحرق دعانة دياله ولا الإبر دياله إذا أراد أن يضحي حتى يضحي حتى يعود يبشر هذه الأمور عنه إذا كانت تدخل عليه بالحجة. هنا يستدل به الذين يقولون بعدم الوجوب يقول بأن النبي قال إذا أراد غير الأبواب فيه دليل فقالوا فيه دليل على أن الأضحية غير واجبة لأنه صلى الله عليه وآله قال فإذا أراد أحدكم أن يضحي ولو كانت واجبا يفوض إلى إرادته. وقد ردع على هذه الشبهة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن رجح الوجوب هذا في مجموعة يبغى الرد يرجع لمجموع الفتاوى هذا هي اللي صار في الفتاوى. ومن كان غير قادرين على التضحية سقط عنه حكم الوجوب أصلا الله أعلم. ومن بعد استطاعة سقط عليه الوجوب. بالنسبة للأحكام اللي خص الإنسان يراعيها في الأضحية هناك أحكام متعلقة بالأضاحي يجدر بالمسلم أن يعرفها ليكون على علم في عبادته وعلى بينة من أمره ولخصها بما يأتي ذكره إن شاء الله. أولا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضحي بكل شيء بمعنى أنه الإنسان عنده استطاعة واستطاع الله عليه يضحي بجوج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكل شيء وكان ينحرهما بعد صلاة العيد وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن من ذبح قبل الصلاة خالفا من النسك في شيء وإنما هو لحم قدمه لأهله بما يحتد صلى الله عليه ذا الذبائح. وإذا الإنسان ذبح قبل الصلاة صلاة غير لحم قدمه لأهله عرقوا لحم وصف ما العبادة ما حصلتش. ثانيا وكان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر أصحابه أن يذبحوا الجذع من الضأن والثانية مما سواه. جذع بفتح هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام فمن الضأن ما أكمل سنة وهو قول الجمهور وقيل دونها ثم اختلف في تقديره فقيل ثمانية وقيل عشرة والثاني من الإبل مستكمل خمس سنين ومن البقر والمعز مستكمل سنتين وطعن في الثالثة يعني تخصص منذ ذات معاد التعليق عليه. وعن مجاشع بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجدع من الضأن يوفي ما مما يوفي منه الثني من المعز. ايضا من الاحكام التي ينبغي مراعاتها ايضا ويجوز تأخير الذبح لليوم الثاني والثالث بعد العيد لما ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال كل ايام التشريق ذبح كل ايام التشريق ذبح ما تيسرش ذبح النهار الاول يعاود ذبح النهار الثاني ما تيسرش النهار الثاني نهار الثاني. قال ابن القيم هذا مذهب احمد ومالك وابي حنيفه رحمهم الله. قال احمد هو قول غير واحد من اصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم وذكره الافرم عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يختار الأضحية سليمة من العيوب وكان يستحسنها ونهى أن يضحي أن يضحى ونهى أن يضحى بمقطوعة الأذن لمقطوعة أذنها ومقصورة القرن مرسي القرود يلا. وأمر بالنظر إلى سلامة الأضحية. يعني شوف فيها مزيان وحقق فيها مزيان إذا بديت شريها. وراء ذوك العربية لا إيمان له. راه جوفات في الحقيقة. العرب جوفات. ما عندهم سخ. ونهى أن يضحى بمقطوعة الأذن ومكسورة القرن. وأن لا يضحى بعورة ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقة ولا خرقة. ثبت النهي عن هذا كله. المقابلة هي التي قطع مقدم أذنها، والمدابرة هي التي قطع مؤخر أذنها، إما مقطوع من دودرة ولا من مؤخر ديرة. والشرقة هي التي شقت أذنها. حديث علي رضي الله عنه أيضا مقصورة عياته كلها وضحية. وأما الكبش الموجوع يعني الخاصية ذات القطع إلا الخصية يعني ما عندوش الخصية ذاته. وأما الكبش الموجوع فيجوز التضحية له لما ورد مثله عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو يعلى والبيهقي بسند الحسن والهيثمي في مجمع الزوائد. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته. يعني قاع الشاة وحدها كتكفي أهل البيت مجموعين لما فيهم الأولاد والأهل. ولكثر عددهم كما قال عطاء بن يسار سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. الحديث رواه الترمذي ومالك وابن ماجه والبيهقي وإسناده حسن. ويستحب التكبير والتسمية عند الذبح لما ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صحافهما صفاحهما ووضع رجله على صفاحهما. والصفاح هما ذوك الجوانب تجعل الجنزيرة وتوضع واحدة رجل على البشر التابعه. الحديث رواه البخاري ومسلم وابو داود. وافضل يعني بالنسبة لهذاك الذكر الذي يقوله عند الضحية بسم الله والله أكبر اللهم إن هذا منك ولك. بسم الله والله أكبر اللهم إن هذا منك ولك اللهم تقبل مني اللهم تقبل مني. هذا هو الذكر بسم الله والله أكبر اللهم إن هذا منك ولك اللهم تقبله. وأفضل الأضحية هذا غير أفضل المتعين. وأفضل الأضحية الأضحية وأفضل الأضحية ما كانت كبش أقران فحل أبيض يخالطه سواد حول عينيه وفي قوائمه إذ هو الوصف الذي استحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى به. يعني الفردي هو اللي كتوفر في هذا أو عاد الشيخ حسن. يعني ينظر في سواد ويطأ في سواد ينظر في سواد ويطأ في سواد هذا الأفضل. وأفضل الأضحية ما كانت كبشا أقرن فحلا أبيض يخالطه سواد حول عينيه وفي قوائمه رجليه إذ هذا هو الوصف الذي استحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضحى به كما في حديث عائشة عند مسلم وأبي داود. يعني يجوز أضحية بالخروف مثلا كذا وبالماعز يعني كاع جميع الأنعام ويستحب أن يباشر المسلم أضحيته بنفسه، وإن أناب غيره في ذبحها جاز ذلك بلا حرج. إذا نبع عليه شاهد مثلا عرشي ولا كذا ونبع عليه الجزار مثلا لا حرج. ويستحب لأهل البيت الذين ضحوا أن يأكلوا منها وأن يهدوا منها وأن يتصدقوا منها، ويجوز لهم أن يدخروا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا وادخروا وتصدقوا، كلوا وادخروا وتصدقوا. والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها. وما ورد في النهي يعني بالادخار فهو من سخ، إذا وقيت الحديث فيه النهي يعني الادخار من سخ. وتجزئ البدنة عن سبعة، ومثلها البقرة، يعني إذا كانت بقرة وبيتشاركوا فيها سبعة الناس ولا جمل وبيتشاركوا فيها سبعة الناس لهم ذلك. فعن جابر رضي الله عنه قال: نحرنا في الحديبية مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. ثالث عشر يعني من الأشياء التي يحسن التنبيه لها: ولا يعطى الجازر أجرة عمله من الأضحية، لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وحلالها وأن لا أعطي الجازر منها شيئا. قال: ونحن نعطيه من عندنا، يعني فانت يعطيه الثمن في خمسه، أما باش يعطيه من الأضحية مقابل أجرته لا. مما ينبغي معرفته أيضا أن من عجز عن الأضحية من المسلمين ناله أجر المضحي من أمة النبي صلى الله عليه وآله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عند ذبحه لأحد القرشين: اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. حديث وقد خرجه في صحيح البخاري. من أعظم الأعمال وأجلها سرور تدخله على مسلم.